في ربوبيته ولا في إلهيته ولا مثيل له في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وكان القرآن من صفات القرآن المكي أيضا أنه رغب ورهب، رغب المؤمنين ورهب الكافرين، ومدح القرآن العظيم كما في هذه السورة. وفيها أيضا ذكر اليوم الآخر بأهواله وخطوبه العظيمة حتى يخافه المؤمن ويعمل له. قال سبحانه وتعالى حاميم، هذان حرفان مقطعان من الحروف المقطعة في أوائل الصور، وقد اختلف المفسرون في تفسيرها، فالجمهور على أن هذا من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، فقالوا الله أعلم بالمراد منها، لأن هناك ما استأثر الله بعلمه، فقالوا هذا مما استأثر الله بعلمه، فلا ندري ما تفسيره، فنقول الله أعلم. ومن المفسرين من قال هذه الحروف المقطعة في أوائل السور للإعجاز والتحدي، لأن هذه الحروف المقطعة منها نظام كلام العرب، فكلام العرب مكون من هذه الحروف المقطعة. وأنتم يا عرب أهل فصاحة ولغة، خاصة الذين أنزل عليهم القرآن، فقد كان العرب في قمة الفصاحة، قمة البلاغة والبيان، وكان يعجبهم الكلام جدا، لذلك كانت القبيلة إذا ولد فيها شاعر يفرحون بذلك جدا، وكانوا يعلمون جيد الكلام من رديئه. وأنتم تنكرون القرآن أنه من عند الله، وتقولون إنما يعلمه بشر، وتقولون عنه سحر، ومنهم من يقول كهانة، إلى آخر ذلك، يكفرون بالقرآن أنه يكون من عند الله سبحانه وتعالى. فتحداهم الله، إن كان كما تزعمون أن القرآن هذا هو الذي اختلقه محمد وأعلمه إياه بشر، فهل تستطيعون أن تأتوا بمثله؟ ثم تدرج معهم وتنزل معهم في الخطاب، هل تستطيعون أن تأتوا بعشر سور مفتريات من مثله؟ ثم تنزل معهم في الخطاب بسورة من مثله، ائتوا بسورة فقط من مثله، فلم يستطيعوا، والتحدي ما زال موجودا. هذا لو كلام بشر، هل تستطيعون أن تأتوا بمثله؟ لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله، إنما هو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أما هذا القرآن فليس فيه اختلاف وليس فيه تعارض، ربما يكون هذا عند بعض من لا علم عنده، فإذا رد ذلك إلى أهل العلم اتسق عنده القرآن، وإذا رد ما تشابه عليه إلى ما هو محكم من القرآن اتسق عنده القرآن، كما قال سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني أصل الكتاب، وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هناك في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، هذه الآيات لا تشتبه على أحد، كآيات المواريث مثلا، كآيات الحدود مثلا، وهناك آيات تشابهت هي من المتشابه، كأن تحتمل معنيين، كلفظ القرء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القروء مفردها قرء، هل المقصود بالقرء الطهر أم المقصود به الحيض؟ وهذا موجود في لغة العرب، القرء يستخدم بمعنى الطهر ويستخدم بمعنى الحيض، إذن فهذا احتمل معنيين، فهذا من المتشابه. فإن تشابهت عليك آية ردها إلى المحكم، الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، كالنصارى يقولون التثليث موجود عندكم في القرآن، نقول لهم: كيف عندكم في القرآن آيات كثيرة إذا تكلم الله عن نفسه تكلم بضمير الجمع، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وكذلك ولقد خلقنا الإنسان من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، هذا ضمير جمع. نعم، هذه الآية نفترض أنها تشابهت عليك، ردها للمحكم الذي هو أم الكتاب وأصله، يتسق عندك الأمر إن كان قلبك طاهرا. ما هو المحكم؟ قل هو الله أحد، إنما الله إله واحد، هذه محكمة أن الله عز وجل إله واحد، فرد هذه إلى تلك يتسق عندك القرآن، ثم نقول: هذا من جهلك بلغة العرب، فهذا الضمير المذكور في الآيات في اللغة يسمى ضمير التعظيم، ضمير معظم نفسه، إذا تكلم الملك أو الحاكم أو من له سلطة فإنه يتكلم بضمير الجمع للتفخيم والتعظيم، وهذا نستخدمه: أمرنا نحن فخامة الرئيس فلان الفلاني بالأمر الآتي، أمرنا، مع إنه هو إيه؟ واحد. طب لماذا استخدم ضمير الجمع؟ للتفخيم للتعظيم، وهذا في اللغة سائغ ومعروف ونحن نستخدمه، حتى نحن في كلامنا عندما نتكلم عن أنفسنا نتكلم بضمير الجمع في مسائل كثيرة جدا، فممكن واحد وقفك ويقول لك: أنت بتتكلم بضمير الجمع، تقصد هذا الكلام كلامك ولا كلام من معك؟ تقول له لا هذا كلامي، أنا أتكلم هذا بكلامي، ولكننا نحن نستخدم ضمير الجمع في كلامنا، وهذا غير منكور لأن هذه هي لغة العرب. فيكون الضمير هنا ضمير التعظيم، ولقد خلقنا نال فاعلين للجمع هنا للتعظيم، يعظم الله نفسه سبحانه وتعالى. ونحن أقرب إليه، نحن ضمير الجمع للتعظيم، وهكذا. فيكون هذا ضمير الجمع للتعظيم. يبقى إذن العلم هو الذي يداوي مرض الشبهة إذا وجدت في قلب الإنسان. وقبل أن توجد الشبهة في القلب، أنك ماذا تفعل؟ أنك ترد ما تشابه عليك إلى المحكم في كتاب الله، يتسق عندك الأمر وينقذك الله عز وجل من مرض الشبهات، وينقذك الله عز وجل من الشك الذي في قلوب المنافقين. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يتبع المتشابه. طب ليه المتشابه؟ طب ليه هو يتبع المتشابه؟ ابتغاء الفتنة، أي بين المسلمين، وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الله سبحانه وتعالى له ذات متصفة بكل كمال وجلال. ما حقيقة هذه الذات؟ ما كنه هذه الذات؟ الله أعلم. هذا من المتشابه الذي لا نعلم، فنرد العلم فيه إلى الله، ونؤمن أن الله ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، أي وليس له شبيه ولا مثيل سبحانه وتعالى، متصف بكل كمال وتنزه عن كل نقص وصاحبة وشريك سبحانه وتعالى. وهذا القول رجحه غير واحد من أهل العلم كابن تيمية وابن كثير وغيرهما رحمهم الله تعالى، أن هذه الحروف المقطعة في أوائل الصور هي للتحدي والإعجاز. ولذلك العرب عندما سمعوا القرآن أخذ بتلابيب قلوبهم وعقولهم، وكما سنذكر إن شاء الله تعالى ماذا فعلت قريش من أجل أن توقف النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يقوي هذا القول أيضا أن الصور التي فيها ذكر هذه الحروف المقطعة يذكر الله بعدها القرآن، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل، من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم، ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وهكذا تجد الصور التي بدأت بهذه الحروف المقطعة يذكر الله سبحانه وتعالى بعدها هذا القرآن العظيم، أنه هو الذي أنزله سبحانه وتعالى، وليس هذا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بكذب مختلق، ولم يعلمه إياه بشر كما زعم المشركون من أجل صد الناس عن دعوة الإسلام الحق وعن النبي صلى الله عليه وسلم. تنزيل من الرحمن الرحيم، أي هذا القرآن تنزيل من الله الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، تنزيل من الرحمن الرحيم. وهذا هذان اسمان لله سبحانه وتعالى دالان على صفتي الرحمة، الرحمن دل على صفة الرحمة الخاصة بالله عز وجل، والرحيم دل على صفة الرحمة الفعلية أن المتعدية لخلقه سبحانه وتعالى، وفيها أن إنزال القرآن رحمة من الله سبحانه وتعالى. فعلا القرآن هذا رحمة، رحمة من الله، رحم الله بها عباده. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون والحمد لله رب العالمين. فهذا مدح عظيم لكتاب الله أنه تنزيل من الرحمن الرحيم. والله بدون القرآن نحن في أنفسنا إن لم يكن هذا القرآن بين أيدينا سنعيش في وحشة، وستكون صدورنا فيها وحشة عظيمة جدا. إنما هذا القرآن بمجرد أن تتلوه شفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة وإمام لمن ائتم به، وهداية لمن اهتدى به. فعلا سبحان الله، مهما يكون في صدرك ومهما ينزل بك الأمر، إذا ما قرأت القرآن بتدبر وخشوع وإيمان به هداك الله سبحانه وتعالى وبدل حالك، وتجد ما تجده في صدرك قد أذهبه الله سبحانه وتعالى. هذا كله لأن القرآن رحمة من الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل تنزيل من الرحمن الرحيم. تنزيل هنا مبتدأ، والخبر كتاب. تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب، كتاب فصلت آياته. والكتاب أي القرآن اسم لما جمع بين دفتيه من كلام الله تعالى، لأن أصل كلمة الكتب بمعنى الجمع، ومنه سميت الكتيبة لأنها تضم مجموعة من الجنود. والكتاب سمي بهذا الاسم لأنه يجمع ويضم بين جلدتيه مجموعة من المعلومات. فالكتاب أي المقصود به القرآن العظيم، بين دفتيه كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم الله به عن حقيقة أنه كلام الله، ليس بكلام البشر، أنه كلام الله. لو كلام بشر محبوب لك تجد نفسك تقرأه بحضور قلب وتهتم به، وقلبك سبحان الله رغبة ورهبة مع كل سطر من السطور، كما جاء في بعض الكتب السماوية السابقة يلوم الله عز وجل عباده أن الرجل يأتيه الكتاب من حبيبه الغائب عنه فماذا يفعل. يعني إحنا لو إحنا سيبك دلوقتي من الإنترنت، لو إحنا زمان لما كنا بنبعت جوابات كده مكتوبة وجاي لك جواب من واحد حبيبك جدا غائب عنك بقاله سنين، تمسك الرسالة تعمل فيها إيه؟ تقرأ كل سطر كل كلمة، ويتحرك قلبك مع كل كلمة. ممكن تبكي وانت بتقرأ انه هو مثلا ظروفه صعبة، ممكن تفرح انه هو يقول لك الحمد لله انا كويس ونعمة، وبعدين تحط الجواب في جيبك وتمسكه مرة تانية وتقرأ فيه، وكل ما تشتاق بتفتح تطلع الجواب وتقرأه مرة والتانية، وممكن تحطه تحت رأسك تحت مخداتك وانت نائم، وتقوم من النوم وتمسك وتقعد تقرأ فيه. فما بالك بكتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا كلام الله عز وجل سبحانه وتعالى، هذا كلام الله الذي لا تشبع منه العلماء ولا يقلق على كثرة الترداد. سبحان الله تختمه كذا مرة تبحث تختمه تاني وتقرأه تاني. تعالى أي كتاب كده، أي كتاب تقرأه مرة تيجي تقرأه تاني خلاص أنا قرأته، تحس إن في صعوبة إن أنت عايز تقرأه تاني، تقول أشوف كتاب تاني. أما القرآن تمسك كتاب الله سبحانه وتعالى تريد أن تقرأه مرة والثانية والثالثة. ولما تيجي تتدبر آيات وتفسر الآيات فكل مرة تحس بتطلع بمعاني جديدة، بمعاني جديدة، لأن ده كلام ربنا فيش حد لا يحيط به علما. والله هو سبحانه وتعالى الذي يفتح على من شاء من عباده، وهاب يهب لمن يشاء من عباده فتوحات في هذا القرآن العظيم. فهذا رحمة من الله عز وجل، كتاب فصلت آياته، فصلت يعني بينت وفسرت الحمد لله. ليس في آيات الله عز وجل شيء غامض ولا شيء مش متوضح ولا شيء مبهم، إنما آيات مفصلة مفسرة مبينة ومميزة، ميز الله فيها الحلال من الحرام والثواب من العقاب والحق من الباطل. هذا كله نجده في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهناك آيات فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبين لهذا القرآن العظيم. وكذا أيضا هناك من تفسير الآيات ما فسره الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أشهر المفسرين في الصحابة ابن عباس وابن مسعود رضوان الله عليهما، وهناك تلاميذ لابن عباس وتلاميذ لابن مسعود رضوان الله عليهم جميعا. فكل هؤلاء الحمد لله فسروا كتاب الله عز وجل، وهذا موجود، هذا الكتاب مفسر بفضل الله موجود. هناك أقدم كتاب في تفسير القرآن تفسير الإمام الطبري، اللي هو التفسير بالمأثور، تفسير بالمأثور تاجي بيت بالسند تفسير الآية دي كذا كذا كذا، من قال بهذا، ويجيب لك بالأسانيد عن ابن عباس قال كذا، عن ابن مسعود قال كذا، عن مجاهد قال كذا، عن طاووس قال كذا، تلاميذ الصحابة من التابعين رضي الله عليهم جميعا. كل ده بالمأثور بالآثار بالأسانيد موجود، ولله الحمد متفسر القرآن ولله الحمد والمنة. فإذا ما قرأت تفسير القرآن وعلمته ثم قرأت القرآن تجد حلاوة عظيمة جهله، لأنك أنت بتقرأ شيء عارفه، شيء تعرف تفسيره، فتجد جمالا له وحلاوة له، ولا تمل منه وتريد ألا تتركه من يدك، وتحزن إذا مثلا كما كان من السلف من يحزن عندما يطلع الفجر. ليه؟ لأنه سيقف عن قيام الليل وتلاوة القرآن. وقيل لأحد السلف لما لا تنام يعني بالليل، قال إن عجائب القرآن أطرن نومي، إن عجائب القرآن أطرن نومي. الإنسان يقعد يتدبر في آيات الله سبحانه وتعالى لا النوم طار من عينه، لأن هذا كلام الله سبحانه وتعالى. ومن قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسن، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا، قرآنا عربيا قرآنا منصوبا، قرآنا عربيا على تكرار الفعل، منصوب على تكرار الفعل. كتاب فصلت آياته، فصلنا قرآنا عربيا، فصلنا قرآنا عربيا، أو منصوب على المدح، هذا مدح من الله للقرآن، منصوب على المدح، قرآنا عربيا. دي نعمة يا إخوة، والله نعمة والحمد لله أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، نزل باللغة الفصحى التي هي أكمل اللغات، أكمل لغة هي اللغة العربية. عدد مفردات اللغة العربية تزيد على عدد مفردات اللغة الإنجليزية بحوالي مرة ونصف. تخيل لغة واسعة جدا، ممكن الكلمة الواحدة تجد لها أكثر من مرادف، هذا ليس موجودا في اللغات الأخرى. ولذلك هناك كلمات في اللغة العربية إذا ترجمت باللغة الإنجليزية تنطق كما هي في اللغة العربية، زي السنة، كلمة السنة هذه تنطق بالإنجليزية السنة، كلمة الحج، كلمة العمرة تنطق هكذا بالإنجليزية الحج، العمرة، ليس لها ترجمة عندهم في لغتهم. لكن اللغة العربية أكمل اللغات، واللغة العربية هي لغة أهل الجنة، والحمد لله رب العالمين. ولذلك يعني هناك عتب عظيم جدا عن المسلمين في إهمالهم اللغة العربية، وفي إهمالهم تعلم لغة القرآن الكريم. اللغة العربية إخوة هي التي ستجعلنا نفهم القرآن ونتدبره ونفسر أيضا السنة ونعرف معاني الكلمات الموجودة في السنة ونعرف أساليب العرب في لغتها. فهذا يكون بإيه؟ يكون بتعلم اللغة العربية. واللغة العربية من أسهل اللغات، ليس كما هو يعني منتشر بين المسلمين نظرا لتعلمهم بطريقة خاطئة. تعلم اللغة العربية في المدارس يعلم بطريقة خاطئة، وبالتالي فوجد عند كثير من المسلمين عقدة مثلا من النحو، يقول النحو صعب وغير ذلك، والبلاغة صعبة، مع إن هذه النحو والبلاغة من أسهل فروع اللغة العربية، لكن إذا علم بطريقة صحيحة. لأن مقصود اللغة العربية هو تقويم اللسان حتى يقرأ القرآن بطريقة صحيحة. يبقى أنا عارف أنا بنطق ضم ليه، بنطق فتح ليه، بنطق كسر ليه، كل ده دراسة ومن أسهل الدراسات. وبكثرة الممارسة والقراءة بالتشكيل تبقى أنت عارف أن الكلمة دي نطقها كده. ولذلك هناك بعض الإخوة الذين لم يحصلوا على شهادة دراسية، لكن أكرمهم الله بحفظ القرآن، عندما يسمع الخطيب يتكلم فيقول الكلمة دي اتنطقت غلط، مثلا الكلمة مفروض تتضم هو فتحها، يقول لك نطقها غلط. طب انت عرفت مين يا غلط؟ قال له هي غلط، ودني مش جايباها، ودني مش جايباها، ولا هو يعرف فاعل ولا مفعول به ولا يعرف حاجه من دي، بس يقول ودني مش جايباها. خلاص الاذن تعودت على سماع القران، وسماع القران هذا اعطاه ايه؟ اعطاه سبحان الله ملك سجيه، ان لو الكلمه دي اتنطقت غلط الاذن ترفضها. وهذا من كثرة تلاوة القرآن ومن كثرة قراءة الكتب بالقراءة الصحيحة، لأن ده فائدة علم النحو، إن يحفظ اللسان من اللحن. ممكن الإنسان يقرأ غلط، يعني بص الآية: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. اللام مضمومة، ممكن واحد يقول إيه؟ أن الله بريء من المشركين ورسوله، يقول لك مش واو دي حرف عطف، يبقى ده معطوف على قبل منه، يبقى من المشركين مجرورة، يبقى رسوله معطوف على المشركين تبقى مجرورة. المعنى هنا لو أنا جرتها يبقى ربنا بريء من مين؟ من الاثنين، بريء من المشركين وبريء من مين؟ من الرسول. إنما الآية هنا إيه؟ ورسوله، اللام مضمومة، يبقى الواو دي مش حرف عطف، الواو دي حرف استئناف. يبقى تقدير الكلام إيه؟ ورسوله بريء أيضا، يبقى الله بريء من المشركين ورسوله بريء أيضا من المشركين. شوف الفرق إيه؟ الفرق في التشكيلة، الضمة دي عملت إيه والفتحة عملت إيه. شوف جمال اللغة العربية. ربنا سبحانه وتعالى يقول فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، وفي قراءة زبرا، قراءة بضم الباء وقراءة بفتح الباء. إيه الفرق في المعنى؟ شوف الكلمة واحدة بس بص التشكيل هيغير المعنى. الزبر بضم الباء مفردها زبور، والزبور هو الكتاب المقروء زي التوراة زي الإنجيل زي القرآن. طب وزبرة بفتح الباء مفردها زبرة. طب إيه الزبرة؟ القطعة من الشيء. بص اللغة، بص جمال اللغة، بص الكلمة التشكيل بتاعها، بص يديك إيه، يديك معنيين مختلفين. وزي القسط والقسط، إن الله يحب المقسطين فأولئك هم القاسطون. الاتنين دول عكس بعض، دي بمعنى العدل ودي بمعنى الظلم. القسط بمعنى العدل والقسط بمعنى الظلم. فأولئك هم القاسطون أي الظالمون. إن الله يحب المقسطين يعني يحب إيه؟ العادلين. شوف الفرق فين؟ فرق في تشكيلة، تلاقي المعنى يبقى عكس المعنى التاني. وسبحان الله، دي لغة أكمل لغة وأحسن لغة وأجمل لغة، لغة القرآن الكريم، لغة السنة الشريفة، لغة أهل الجنة. هذا يدفعنا إلى ماذا؟ إلى تعلمها، أن نتعلم هذه اللغة وأن نقرأ فيها، بحيث أننا عندما نقرأ القرآن نشعر بجمال القرآن وبتدبر القرآن، وتقف عند الكلمة دي. يعني أنا الحمد لله رب العالمين، وأما بنعمة ربك فحدث. وأنا في أولى كلية كنت في كلية التربية قسم لغة عربية، دخلت اللغة العربية. فلما دخلت اللغة العربية كنت بصلي، بس كنت بصلي، قلت أنا هاي هجيب المصحف وأعرفه. فجبت المصحف وقعدت إيه أعرف فيه، وقفت بقى بيدور في الكتب عشان أدور، وقفت على الجمال وقفت على الإعجاز. بس من إيه؟ من إن أقتقف على إيه؟ الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم. بس تلاقي ده كلام ربنا، قلبك يتعلق بالله، تلاقي نفسك بتقرب من ربنا أكتر، تحب ربنا سبحانه وتعالى، لأن ده كلامه عز وجل. ورحمة الله بنا أنه سبحانه وتعالى أنزل علينا هذا القرآن العظيم بلساننا نحن العرب. ده في ناس أعاجم أعاجم بيقرأ القرآن، طبعا القرآن يقرأ باللغة العربية. طب هو لما يجي يقرأ القرآن باللغة العربية يقرأه إزاي؟ بيبقى مكتوب بنفس حروف اللغة بتاعته، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والقرآن المبين، حاميم، تنزيل من الرحمن، بلغته نفس الحروف بتاعته بالظبط. بس لما يجي ينطقها ينطقها ايه؟ ها؟ لغة عربية. النطق ينطقه لغة عربية، لأنه لا يجوز أن يترجم القرآن الكريم، إنما يترجم تفسيره، التفسير بتاعه يترجم. فيجيب كتاب التفسير ويقرأ تفسير الآية بلغته، ويبقى نفسه يتعلم اللغة العربية عشان يعرف يقرأ القرآن. وفي من الأعاجم الأجانب، يعني من أكرمهم الله وتعلموا اللغة العربية ويتكلمون بلغة عربية فصيحة، يمكن أعلم مننا باللغة العربية، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وربنا سبحانه وتعالى يفتح على من يشاء من عباده. احنا بنقول احنا ربنا من علينا بنعمة كبيرة جدا، ان احنا الحمد لله نحن جعلنا من العرب، وجعلنا طبعا قبل ان نكون جعلنا مسلمين، وجعلنا من العرب ونتكلم باللغة العرب باللغة العربية، وان ربنا انزل علينا القرآن بلسان عربي مبين، والحمد لله رب العالمين. فاحنا لازم نشكر النعمة دي. طب شكر النعمة دي يكون ازاي؟ نحن نتعلم اللغة العربية، نحن نكثر من تلاوة القرآن، نحن نتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى قرآنا عربيا لمن؟ لقوم يعلمون. يبقى الله أنزله قرآنا عربيا لأجل أن يتعلمه وأن يعلمه من فتح الله مغاليق قلبه. وأما الذين عياذا بالله كفروا بالله فهم في عمه يترددون، لكن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه هذا لمين؟ ليعلمه ويتعقله ويتذكر به أهل الإيمان، والحمد لله رب العالمين. وهذا كله في يتضمن بعد ذلك تضمن الآيات التقريع والتوبيخ لمشرك قريش، بشيرا ونذيرا. ده صفة للقرآن، بشيرا دنعت ونذيرا دنعت للقرآن. بشيرا أي لأهل الإيمان، يبشر أهل الإيمان، لأن نفوسنا تحب التبشير. إذا أردت أن تفعل عملا صالحا وأن تواظب عليه فاقرأ دائما في فضله. إحنا محتاجين دائما نقرأ في فضائل الأعمال. إيه فضل الصلاة في الجماعة؟ إيه فضل السنن الرواتب القبلية والبعدية؟ إيه فضل قيام الليل؟ إيه فضل صلاة الفجر؟ إيه فضل كذا وكذا وكذا؟ محتاجين ليه؟ لأن النفس تحب كده، النفس تحب تاخد أجر على اللي بتعمله. زي بالظبط كده احنا بنشتغل في الدنيا، بنسعى يمين نسعى شمال، عايزين ناخد ايه؟ أجر. ايه أجر؟ العرق بتاعنا. أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. فأنت لما بتاخد أجرك بعد سعيك بتحس إن أنت ايه؟ مبسوط، إن أنت فرحان، إن أنت خدت أجر سعيك. النفس تحب كده ومقبول على ذلك. طب أنا ايه أجري اللي أنا هاخده لما أصلي، لما أصوم، لما أقرأ قرآن، لما أقوم الليل، لما أصلي الفجر في جماعة، لما أذكر الله كذا، أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ما هو أجري؟ هذا إحنا مطلوب مننا إن إحنا نقرأ في الحاجات دي، نقرأ في فضل ذلك. فالقرآن العظيم سبحان الله تقرأ فيه إيه هو ثواب أهل الإيمان؟ مبشرة، بشيرة، يبشر أهل الإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع، أجر في زيادة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي في الآخرة. يبقى شوف، يبشر بشيرا، تقرأ بتقرأ ثواب ليك لو أنت آمنت وعملت صالحا في القرآن. ونذيرا، ينذر الذين كفروا وفجروا ونافقوا، ينذرهم العذاب الأليم. وهذا كله تخويف للعباد. فماذا فعلوا عندما أنزل عليهم هذا القرآن العظيم؟ فأعرض أكثرهم أي أكثر مشرك العرب، فهم لا يسمعون، لا يسمعون سماعا ينتفعون به، مع أنهم كانوا يستمعون القرآن. وبلغ من المشركين لكي يصدوا عن سماع القرآن، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وهذه الآية في هذه السورة أيضا، في هذه السورة أيضا، قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. وكانوا يحذرون أي أحد من الاستماع للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أن الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وهو سيد دوس عندما أتى مكة، وكان هذا في بداية دعوة الإسلام. قالوا يا طفيل إنك سيد قومك وشريف فيهم وأنت شاعر لبيب، إياك وهذا الرجل، إياك وهذا الرجل، فقد أتى بقول هو سحر. شوف بص يصد الناس إزاي، لقد أتى بقول هو سحر يفرق بين المرء وابنه وبين المرء وزوجه وبين المرء وأخيه. إياك يا طفيل أن يدخل عليك وعلى قومك ما أدخله علينا. قولوا إيه؟ شوف قولوا أوعى تسمع له. طب وانتوا لو عارفين ان هو كلامه باطل تحذروا منه ليه؟ ما لو باطل، ما الباطل عمره ما ابدا ما يخش القلوب. طب بتحذروا منه ليه؟ لان انتوا عارفين هو حق. الطفيل بن عمرو رضي الله عنه قال فجعلوا يحذرونني حتى عزمت على الا اسمع له، حتى جعلت في اذني كرسفا، جاب قطنك وحطه جوه ودنه، وغدوت إلى المسجد وإذا محمد يصلي في المسجد، فاقتربت منه فسمعت قولا، لا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه. ثم قال ويلك يا طفيل، ويحك يا طفيل، إنك لرجل ثبت تعلم حسن الأمر من سيئه. وأم رام القطن من ودنه واقترب من النبي صلى الله عليه وسلم يسمع، فقال لا والله ما سمعت قط قولا أحسن منه ولا أمرا أعدل منه. ثم جلس حتى انصرف الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاته وذهب إلى البيت، فتبعته حتى دخلت معه البيت. قلت يا محمد، وعد يحكي له ما كان من شأنه وشأن قريش، إني رجل شاعر فاستمع لي. قال هات، فأنشده من شعره، ثم قال استمع لي، فقرأ عليه صلى الله عليه وسلم قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. قال والله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه. قال ماذا أفعل حتى أدخل في هذا الدين؟ وأسلم الطفيل رضي الله عنه. فانظر لي جمال القرآن، وإن ده كلام ربنا مش كلام بشر، دول كان أعلم الناس بالكلام، كان الماهر في العرب الكلام، كان كل أمة عندها حاجة ماهرة فيه. العرب كان مهارتهم في الكلام والبلاغة، وكانوا يعلمون جيد الكلام من رديئه ويميزوا بين الكلام، كان يعجبهم جدا الكلام البليغ. فلما عرفوا إن ده كلام ربنا مش كلام بشر، جعلوا يحذرون الناس منه، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، يعني لا يسمعون سماع انتفاع به، وقالوا قلوبنا في أكنة. أكنة يعني أغلفة، مش هذا بالله، قلوبنا محروطة في أكنة، أغلفة كما تغلفة، يعني لن يدخلها شيء من قولك. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، وقر يعني صمم وثقل، ودنا ايه حاطين فيها حاجه جوه كده مقفوله، مفيش حاجه هتخش جوه، ومن بيننا وبينك حجاب، في ستر ومنع بينك، بيننا وبينك اللي بتتلو ده عمرنا ما هنتاثر بيه، فاعمل اننا عاملون، يعني اعمل على دينك وانت راض به، إننا عاملون راضون بديننا، وإننا سنعمل لديننا. وهذا من أعظم الخذلان،

لم يقاطعه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا فرغ قال أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاستمع مني. قال أفعل. قال بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يقرأها علي، فلما سمع عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما يسمع منه. ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها، لأن هذه السورة فيها سجدة، فسجد ثم قال قد سمعت يا أبا الوليد ما يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك. فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض أقسم، يعني يحلف بالله، لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فقال بعضهم لبعض فقال فلما جلس إليهم قالوا ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال ورائي أني قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب، يعني ينتصر عليهم ويظهر، فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. قالوا سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم. قال ابن كثير رحمه الله وهذا السياق أشبه من الذي قبله، السياق الآخر الذي رواه عبد بن حميد وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآيات حتى إذا بلغ قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فوضع يده على في النبي عليه الصلاة والسلام، حط يده على أبوه، قال أنشدك الله والرحم، أنشدك الله والرحم، ما هو رب الآية بتبين آية فيها إيه؟ تهديد، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل إيه؟ صاعقة عاد وثمود، فجعل يضع يده على في النبي عليه الصلاة والسلام ويقول أنشدك الله والرحم، أنشدك الله والرحم. فلما رجع عليهم قالوا إنكم لتعلمون إن محمدا لا يكذب، فإذا أخبركم بأمر فإنه لا بد وأن يكون، يبقى أنتم أعرضتم، يبقى اللي هينزل عليكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إذن فالعتبة بن ربيعة يعترف أن هذا الكلام ليس بسحر ولا كهانة ولا شعر، هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى عز وجل. ثم قال الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم لما قالوا له فاعمل إننا عاملون وأنت تهددنا بالعذاب فأتنا به إن كنت من الصادقين، قل إنما أنا بشر مثلكم. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ بشر، فضله الله بالرسالة بشر لا يجوز لنا أن نغالي فيه، فنرفعه فوق المنزلة التي أنزله الله إياها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني يعني لا تبالغوا في مدحي، كما أطرت النصارى ابن مريم، كما بالغت النصارى في عيسى ابن مريم عليه السلام، فقالوا عنه إيه؟ ابن الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إذن لا يجوز أن نغالي في النبي صلى الله عليه وسلم فنصرف له عبادة يجب أن تصرف لله سبحانه وتعالى وحده، نصرفها له، نكون مشركين. إنما نفرق بين حق المرسل وحق المرسل. حق المرسل هو الله سبحانه، عبادته وحده لا شريك له. حق المرسل هو النبي صلى الله عليه وسلم، طاعته فيما أمر والانتهاء عنه عما عنه نهى وزجر، وعبادة الله بما شرع، إفراده بالطريق. ما فيش طريق تاني وصلنا ربنا لطريق النبي عليه الصلاة والسلام، لا طريق الوالي فلان، ولا طريق الفيلسوف فلان، ولا طريق شرق ولا طريق غرب. الطريق اللي وصلنا لربنا هو طريق النبي عليه الصلاة والسلام، إفراده بالطريق الصراط المستقيم الذي أرسله الله به. والحمد لله رب العالمين. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وهي دي الكلمة اللي كانت بينهم إيه؟ بينها المعركة. المعركة بينه وبين قريش كانت فين؟ في الكلمة دي بس، إنما إلهكم إله واحد. هم يقولوا إيه؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. لما اجتمعوا عند أبي طالب ويشوفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: إني أريد منهم كلمة. قال أبو جهل: وأبيك عشر كلمات، مش كلمة واحدة. بقول له وأبيك ده مش كلمة واحدة، عشر كلمات. قال: قولوا لا إله إلا الله. هي دي الكلمة بس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقالوا: وأو غير ذلك. بتشوف كلمة غير دي؟ هي الكلمة دي، هي دي الكلمة دي، هي دي كلمة لا إله إلا الله اللي كانت فيها العداوة بين الرسل وأممهم، هي كلمة لا إله إلا الله، المعبود الواحد لا شريك له. أنما إلهكم إله واحد، معبود واحد، فاستقيموا إليه واستغفروه. استقيموا إليه بعبادته وحده لا شريك له، واستغفروه من أي تقصير وتفريط في حقه سبحانه وتعالى. وويل للمشركين، هلاك ودمار للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، يعني لا يزكون أنفسهم بلا إله إلا الله. شوف لا إله إلا الله دي كلمة على ألسنتنا أعذب من الماء العذب البارد، وكلمة على ألسنتنا جميلة وسهلة. الكافر الكلمة دي على لسانه زي الجبل، كأنه شايل جبل على لسانه ما ينطقهاش. أول: وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أول ما يذكر لا إله إلا الله يشمئز منها كده عياذا بالله. المؤمن الكلمة دي على لسانه إيه؟ عذبة سهلة، حب كلمة ليه. عشان كده اللي يموت على لا إله إلا الله إيه؟ يدخل الجنة. كلمة لا إله إلا الله دي يا إخوة كلمة النجاة، اللي يعيش بالكلمة دي واللي يموت عليها ينجو، ينجو من أهل النجاة. كلمة عظيمة، كلمة لا إله إلا الله. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا عليه. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع في الجنة. شوف نعيم الجنة لا ينقطع، بل هو نعيم في زيادة ونعيم متجدد. كل جمعة في سوق المزيد، المؤمنون يزورون رب العالمين وهم راجعين يخوضون في رمال المسك، وتأتي الريح تصفي عليهم من المسك في وجوههم وملابسهم، فيرجعون إلى أزواجهم يقول والله لقد ازددت بعدنا جمالا. كل جمعة ازداد جمال، يقول وأنتن قد زدتن جمالا. والله عز وجل والمؤمن في الجنة يرفع الحجاب، حجاب حجابه النور، ويقول يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، ينادي على أهل الجنة ويقول لهم أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعدها أبدا، ويرضى الله عنهم. شوف نعيم عظيم. أعلى نعيم أهل الجنة إيه؟ النظر إلى وجه الله الكريم. لا أعلى نعيم، أعلى من أي حاجة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. إذا ما نظروا إلى وجه ربهم الكريم زادهم الله نظرة في وجوههم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم من أهل الجنة، وأن يثبتنا على ديننا حتى نلقاه عليه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.